مرور خفيف من اليمين أو من اليسار. كيف؟ يعني يكون أحياناً في الجهة اليمنى من المصلي فيمر الأمامي من الجهة يعني يتجه الجهة اليسار فيكون فيها قطع يعني يعتبر هذا الموضع يعني السالفة الأول إذا كان واحد سلفة لواحد هذا سؤال يعني واحد جالس قدام المصلي واتخذه سترة هذا السؤال بعدين أراد يتحرك لكن الأمامي القاعدة نعم يتحرك وكان في كان من جهة اليمين فمال اليسار وقطع من جهة اليسار هل يعتبر لا هذا ما يعتبر هذا لا يعتبر مرض نعم يا عبد الرحمن شيخ أحسن الله إليك هذا الحيات اللي لا يقتل في داخل البيوت إذا وجد نص عينة خارج البيت يقتل لا يعني في الأسواق قصدك لا في الطريق في الشارع وفي إيه في الشارع هذه خارج البيوت نص العين نفس العين إيه نص يعني نص النوع المستثنى ولا لا يقتل إيه هذه يوجد في مثل في الخلاء مثل في في في كل الأماكن توجد هذه الحياة إذا هل نقول إن الحياة لا يقتل إلا الصنفين هذه أكثر هذه في البيوت ما يقتل إلا الصنفين وغير الصنفين حرجهن أول حرجهن أول فهمت لكن لو هاجمك في البيت هل تقتله أو لا بعد الهجوم ما تستطيع قتله بعد ما هاجم شخص ما تستطيع قتله يمكن هاجم لو هاجم قضى عليك شيء معرض هاجم تريد أن يعرض لا أقتل عند الدفاع دافع عن نفسك ولو في البيوت نعم يا سليم الإنسان ولكن هب خوف للإنسان ها؟ ما يمكن للإنسان أن يشوف الحية ما أكثر من خوف للحية ما يمكن إذا سبت البيت الشيخ لا ينفرون لا يدرون يشوفونها لا لا يوم الشوفة بس حرجها أنت مني في حرج إن جئت إلى بيتي وإنشيت خاطرها أيضا إن جئت إلى بيتي سأقتله كان يجي النية اللي بتعرف ولا تجي لأن تعرف هذا عدوان البيت بيتك ما يمكن أحد يسكن بيتك بدون لأن الحياة على كلامك على سويدين إحنا العقارب يعني لهم صناعات يعني كثيرة فيها أشقر فيها أسود وغالب الأسود هو أكبر شيء وأخف شيء هو سبحان الله عز وجل هنا وأسوأ ولا أبيض هذا هو سواه أبو عبد الشيخ مصري نعم نعم يسمونه عدروان أبيض والحيات الغالب نتيجة شيء عقلته نشوف أقرب ما يكون نتيجة عقلته إيش إيش الحيات الأغلب نتيجة عقلته إيه سبحان الله يعني في أرض حمرة حمرة نعم إذا تحريجها ثلاث مرات ثم طلعت يعني حرج عليها أم ثلاث مرات مباشرة حرج عليها ثلاث لا مرات منفصلات نعم ولكن الظاهر ليس ثلاث أيام كما قيل فيه فهم ثلاث أيام الظاهر يمكن ثلاث مرات منفصل بعض الظاهر والشيخ إذا دخلت في الدولاب مثلا الأعلام والناس ما هم مستقبلين في الدولاب هذا موجود هذه إذا دخلت مثلا دخلت افتح الدولاب وحرج عليه كذا انت مني في حرج وش قال تدخل الشيخ تحت الاسياب هي مشكله والله لا تنين لكن على كل حال هذا الحديث انت برد انت سالفه طيب اذا دخلت تحت السرير طيب وصل العرش اللي حولها وكلمها قلت انت مني في حرج يعني المساله خطيره ايضا لو تقتلها ثم تقتلك ولا تقتل أولادك بعد يعني أهلها نعم شيخ حفظك الله لو أني دخلت إلى المسجد وكان رجل يصلي في الصف الثاني وأقيمة الصلاة وهو أثناء صلاته هناك فرجة في الصف الأول وأردت أني يعني أدخل إلى الصف الأول هل يعتبر قطع للصلاة إن أتيت من خلفه إلى الصف الأول مباشرة؟ ما دام الرجل قد تهيأ ليدخل في المكان